المؤلف رحمه الله: وإذا نزل به سنة تعاهد ظل حقه إلى آخر. هذا منتج درس اليوم. إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض الروح، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت، لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتسميته عزرائيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة أسماء، وهي جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، ورضوان. هذا الذي نعلم. ها؟ هذا بس حيزون، ما هو من الملائكة اللي يباشرون أعمال العباد، واللي خنزب أيضا من اسماء الشياطين. فهذه الأسماء الثابتة في من يتولون أعمال العباد. وأما منكر ونكير اللذان يسألان الميت في قبره فقد أنكرهما كثير من أهل العلم، ولكنه ورد فيها أثار. المهم أن ملك الموت لا يسمى بعزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور الغيبية التي يتوقف إثباتها أو نفيها على ما ورد به الشرع. ثم إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا وصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه وإلى رسله أي الملائكة وإلى ملك واحد، فقال الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأضافها إلى ملك واحد في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وإلى ملائكة في قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا معارضة بين هذه الآيات، فأضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه لأنه واقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة: توفت رسلنا، لأنهم أعوان لملك الموت يخرجون الروح إلى الحلقوم. وأضاف الوفاة إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن. فإذا نزل به يعني نزل الملك لقبض روحه، يقول: سنة عاهد بل لحلقه بماء أو شراب، لأن الشفة يابسة والحلق يبت تحتاج إلى تندية. وقول المؤلف بماء أو شراب، الماء معروف، والشراب ما سوى الماء مثل عصير أو شبهه. المهم الشيء الذي يصل إلى حلقه فيبله. وتلقينه لا إله إلا الله، تلقينه لا إله إلا الله يعني تعليمه إياها كما يلقن التلميذ. وهل يقولها بلفظ الأمر فيقول قل لا إله إلا الله، أو يقولها بدون لفظ الأمر فبأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر، وقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله، لأنه إن قالها فهو كسب وإن لم يقلها فهو كافر. يعني لو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق على حاله، لم نؤثر عليه شيئا. أما إذا كان مسلما وهو ممن يتحمل فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، وإن كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل منه رد فعل بحيث يضيق صدره ويغضب فينكر، يقول لا، يشرح على صاحبه الذي عنده وهو في حال فراق الدنيا، يأمره. بعض الناس حتى في حال الحياة في غير حال الاعتذار إذا قلت له قل لا إله إلا الله من أحباب قل لا إله إلا الله كما نبقى لا إله إلا الله. هنا في ناس عند الغضب يغضب حتى أنسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فما بالك بهذا الحال. فالصواب في هذه المسألة أن يقال أما من كان كافرا فإنه يؤمر بها، لأن المفسدة التي يؤمر منها هي موجودة، إن قالها فهو غن وإن لم يقلها فلم نغرم شيئا، لأن الرجل كان كافرا. ودليله حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه وأبا طالب أن يقول لا إله إلا الله. أما إذا كان مسلما فينظر إلى الحال، إلى حال الشخص. وقوله تلقينه لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، لأن هذا هو الذي ورد به الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي مفتاح الإسلام، أعني كلمة التوحيد، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. قال ولم يزد على ثلاث، لم يزد على ثلاث يعني لا يلقنه أكثر من ثلاث، لأنه لو زاد على ذلك رجع، يعني يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يسكت، لو كرر ربما يتضجر المريض لأنه في حال صعبة، حال صامة ما يدركها إلا من كان على هذا الحال، يتضجر فيقول أنا في حال، وهذا يكرر علي لا إله إلا الله فيضجر. إنما يقولها ثلاثا فقط، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا، وإذا استأذن ثلاثا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء. قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إلا أن يتكلم بعده. من الفاعل؟ المريض المحتضر، إذا تكلم بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه لكن برفق كالأول. وقوله فيعيد، هل نقرأها بالنصب أو بالرفع؟ بالرفع، بالرفع على الاستئناف، لأنه لا تصح العطف. والاستئناف بالفاء كثير، ومنه قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فهنا للاستئناف. والمعنى يفسد فيما لو قلنا فيعيد بالنص عطفا على يتكلم، يعني يكون المعنى إلا أن يتكلم فأن يعيد تلقينه، وهذا ليس بمقصود. المقصود إلا أن يتكلم، فإذا تكلم أعاد تلقينه أو يعيد تلقينه برفق. قال: ويقرأ عنده ياسين، يقرأ القارئ عنده عند المحتضر سورة ياسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث مختلف فيه وفيه مقال، ومن كان عنده هذا الحديث حسنا أخذ به. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم، على موتاكم أي على من كان في سياق الموت، وسمي ميتا باعتبار ما يؤول إليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه واردة في اللغة العربية، ومنه قول الرائي ليوسف: إني أراني أعصر خمرا، وهو ليس يعصر خمرا إنما يعصر عنبا يكون خمرا. نعم. والقراءة عند المحتضر ذكر بعض العلماء أن من فائدتها، يعني قراءة ياسين، تسهيل خروج الروح، تسهيل خروج الروح، لأن فيها تشويقا، مثل قوله تعالى: قيل ادخل الجنة، فيها تشويقا، والتشويق للجنة يسهل خروج الروح. ولهذا إذا بشرت، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تبشر روحه بالجنة، إذا بشرت بالجنة سهل عليها، أحب لقاء الله، أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ففيها قيل ادخل الجنة، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال. وفي آخرها إثبات قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، ففيها تشويق للسامع. ولكن هل يقرأها سرا أو يقرأها جهرا أو في ذلك تفصيل؟ قوله اقرأوا على موتاكم يقتضي أن تكون قراءتها جهرا، ولا سيما إذا قلنا إن العلة تشويق الميت إلى ما يسمعه في هذه السورة. ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة ياسين انزعج، نعم، وقال: ما بالك، أتراني في سياق الموت؟ فنقول: لا، إذا كان الإنسان في شك من كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بها، وإن كان في جازما، والإنسان الذي يكثر حضور المحتضرين يعرف أنه احتضر أو لا، كان عازم جزم بأن الرجل الآن في سياق الموت، فإنه يقرأها بصوت مرتفع ولا حرج فيها، لأن الرجل محتضر. نعم. لا، إذا ضعف الحديث فلا تقرأ. إينا. والله أنا في شك من التعليق، العلة اللي ذكروها فيها في هذا الحديث في شك منها. نعم. نعم. إينا. هذه اختلف العلماء فيها رحمه الله، هل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يعتبر مسلما، لأن مقتضى الشهادة التزامه بأحكام الإسلام، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله. ما يكون شيء يقول لا ايش لما قال له تشهد اني رسول الله؟ نعم. قال له ابو قطع ابو القاسم. فقال ايش؟ قال ابوه له قطع ابو القاسم اطاعه فقال. وعلى كل حال من قال انها كافيه استدل قال بانها تستلزم شهاده لا اله الا الله، لان الشهاده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله يستلزم هذا، لان اول ما جاء به التوحيد. نعم. ها؟ لا طيب، لكن هل كلامنا هل يقتصر على هذا او لا بد من قول اشهد ان محمد رسول الله؟ ولا لو جمع بينهما نفس المريض هذا طيب. بدر الجمع بينهما أنه يرجع ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمة وحاج لك بها عند الله ولم يجزم. نعم. أنه لا ذكرنا كيف ها؟ قلنا إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر. إلا لا، العلة نظر، النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفر، لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خسارة عظيمة. نعم. إيه. صالح. ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. لا لو وإن لم يسمع. لا. لا يصح. يقول شيخ الإسلام قرأت على الأموات بدعة. ما هو صحيح، هو غير مقيم، لكن ما فائدة من قراءتنا عليه وهو من لا الرحمة ندعو له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمرنا أن يدعى، قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا قال من يشهد أن محمد رسول الله أن يصلى عليه ويصلي، هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله أنا أتردد في هذه المسألة، لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي كذا. أنا الإخلاص، أنا التوحيد. النصراني يقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن ما يقول أنه رسول للناس كافة. أي نعم. نعم. لا لا لا خالد، ما قال ما أراد الحكم، لكن يقول لا يقرب للموسيقى إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه بلاء. أبدا ولا يجوز. حسنا قال عالجون بشرب الخمر، نعطيه شرب الخمر. نعم. إيش إيه. نعم. لا قوة إيمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين، ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش لا لا يقرا عليه لانه لا يزيده الا ضيق صدر. اي لكن يبي يقراه لمصلحه الميت المحتضر. فاذا كان لا يرى انها مشروعه فانك اذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيق صدر وغضبا. يقول انا ارى انه من المشروع يروح يضادني. تحدي تكون هذه المساله تحدي المشاعر. نعم. وبينهما أنه يرجع ولا يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه كلمة وحاج لك بها عند الله ولم يجزم. نعم. أنه لا ذكرنا كيف ها؟ قلنا إنه إذا كان كافرا فإنه يؤمر وإذا كان مسلما فإنه لا يؤمر إلا لا العلة النظر. النظر هو أن قلنا إذا كان كافرا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئا لأنه ما زال على كفره. لكن إذا كان مسلما وفرضنا أنه رد صار خسارة عظيمة. نعم. صالح. ولهذا تقول قرأت على المريض بالمعوذات مثلا. لا وإن لم يصدق. لا يصح. يقول شهر السلام من قرأت على الأموات بدعة. ما هو صحيح. هو غير مقيد لكن ما فائدة من قراءتنا عليه وهو منه. لا الرحمة ندعو له. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمرنا أن يدعى. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا قال من يشهد أن محمد رسول الله أن يصلى عليه وسلم. هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة. والله أنا أتردد في هذه المسألة لأنه كونه يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي كذا. أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصارى يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن ما يقول أنه رسول للناس كافة. أين لا لا لا خالف ما قال ما أراد الحكم لكن يقول لا يقرب للموسيقى إلا إنسان في قلبه مرض في قلبه بلاء. أبدا ولا يجوز. قال عالجون بشرب الخمر. نعم. إيش إيه؟ نعم. لا قوة إيمانية. إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف. نعم. إيش لا يقل عليه لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر. أي لكن يبي يقراه لمصلحة الميت المحتضر. فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق صدر وغضبا. يقول أنا أرى أنه من المشروع يروح يضادني. تحدي تكون هذه المسألة تحدي المشاعر. نعم. ما يمنعها لأن شهادة محمد رسول الله تابعة. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع الشهادة لا إله إلا الله ركنا واحدا. ما يمنع يعني نحن نقول إذا قال لا إله إلا الله كفى لكن لو قال أن محمد رسول الله ما يمنع أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن الشهادة في الرسالة من تتميم أو من تمام الشهادة لله بالتوحيد. ما إيش؟ ما يرى. إشكال هداية الله، يقول إذا نزل به أي نزل الملك والملك لا يرى، نقول يعرف بالأثار، بالأثار. يعني لأن حتى يتحقق، لأن يتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات في حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين تخريجه والقول فيه، أعطانيها أحد الأخوة قبل قليل، قد يكون من المصلحة أنه يوزع عليكم إن شاء الله. فنشوف شيبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف عدة مسائل فيما يكون عند المحتضر، منها يا خالد ها؟ سؤال سبق. نعم، تعاهد ظل حلقه بماء، نعم، أو شراب. ما هي العلة في ذلك؟ أحسنت. ثانيا قبلها شيء ها؟ تندية الشفتين بماء. طيب، لكن هذا الماء يصب عليها صبا ولا ايش؟ ها، هذا بل الحلق، لكن تندية الشفتين ها يصب عليها. نعم محمد خزرج. نعم تبل بقطر. نعم، لأن الصب ما يفيد كما يفيد البلد. الثالث تلقينه لا إله إلا الله، كيف التلقين؟ ثالثا نعم يوم الثاني. نعم فلا بأس عليهم. تمام. ما هو الدليل على أن الكافر يؤمر؟ الأخ أما حضرت ها؟ ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب فقال يا عم قل لا إله إلا الله؟ تمام. هل يكرر التلقين يا خالد؟ يكرر التلقين في حال التلقين. نعم. أما إذا لم يتكلم لأنه يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم، هذه ثلاثة. الرابع خالد قراءة ياسين. نعم، وهل كيف القراءة؟ تكون جهرا، وهل ينفث عليه فيها أو لا؟ النفس، النفس أولا، هل ينفث عليه فيها؟ نعم نعم، إيه نعم. وأما الجهر بها فحسب حال المريض. نعم. طيب، وهذا بناء على أن الحديث من الأحاديث المقبولة سواء كان صحيحا أم حسنا. أما إذا كان من الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز العمل بالضعيف، وستجد إن شاء الله كلام فيه. قال المؤلف رحمه الله: فإذا مات، هذا منتدى الدرس اليوم، يوجهه إلى القبلة. قال المؤلف رحمه الله: ويوجهه إلى القبلة، يعني من يوجه من حضر الميت إلى القبلة، يعني يجعل وجهه نحو القبلة، وهذا يقتضي أن يكون على جنبه إما الأيمن وإما الأيسر حسب ما هو متيسر، المهم أن يكون وجهه إلى القبلة، وذلك لأن القبلة هي أفضل، لأن المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالس، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا يشمل الميت المحتضر والميت بعد دفنه في القبر. وكلا الحديثين ضعيف، الأول خير مجالسكم استقبلتم به القبلة، والثاني أيضا قبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل القبلة، عند موته أوصى قبل موته أن يستقبل به القبلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. فهذا يشهد الأحاديث السابقة، وإلا فإن الذي يظهر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا يتقصدون أن يوجه المحتضر إلى القبلة. ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند موته، حيث مات في حجر عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أنها استقبلت به القبلة. إنما هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة ربما تصل إلى درجة ما من الحسن فتكون مقبولة. نعم. يقول: ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه. إذا مات يعني إذا تحققنا موته، وقد مر علينا أن الإنسان إذا مات شخص بصره، انفتح يتبع روحه أين تذهب. إذا مات فإنه سوف يشخص بصره، فإنه يسن تغميضه. ولذلك دليلان: أثري ونظري. أما الأثري فهو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: إن الميت إذا إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فسمعه من في البيت فرجوا، يعني علموا أن الرجل قد مات فرجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأنه من عادة في الجاهلية أنهم عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر، فيقولون: واثب راه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل أبي سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وإن دعاء تؤمن عليه الملائكة لحري بالإجابة، لا سيما في هذه الحال التي يكون فيها الإنسان مصابا، خاضعا، خاشعا، مفتقرا إلى ربه، عارفا بأنه لا ينجي من هذه المصيبة إلا الله، فيكون حريا بالإجابة. ولهذا سخرت الملائكة لتؤمن على دعائه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونود له فيه واخلفه في عقبه. دعوات عظيمة خير من الدنيا وما فيها. دعاه بهذه الدعوات الخمس: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونود له فيه واخلفه في عقبه. الأخيرة منها علمت، فإن الله تعالى خلفه في عقبه حيث سخر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة ويكون أبناء أبي سلمة ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم، فخلفه الله في عقبه. والذي علمناه علمناه، وما لم نعلمه من المغفرة ورفع درجته في المهديين وفسله في قبره وتنويره فإننا نرجو أن يكون كذلك. إذا يسن تغميض عيني، هذا الدليل أثري أو نظري؟ دليل أثري. أما الدليل النظري فهو أولا لإبقاء لدفع تشويه الميت، لأنه إذا صار البصر شاخصا ففيه تشويه، الذي ينظر إليه يجده مشوها، ففي تغميضه إزالة لتشويه وجهه. قال العلماء: وفيه أيضا حجب عن الهوام أن تصل إلى حدقة العين. نعم، ولكن هذا قد يكون تعليلا بعيدا، لأن الميت لن يبقى حتى تسلط عليه الهوام، ولأنه سيأتي أنه يغطى فالذباب وشبهه لن يصل إليه. لكن التعليل الذي ذكرنا هو الأولى، وهو درء إيش؟ درء التشويه، لأن الميت سوف يغسل سوف يكشف، فإذا كشف وقد حصل له هذا يكون مشوها. نعم، ربما يتوجه ما قاله بعض العلماء في منع الهوام من الوصول إلى الحدقة فيما إذا دفن في القبر، لأنه إذا بقي البصر منفتحا ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد هذا، سيبقى منفتحا إلى أن يشاء الله. إذن لدينا دليلا أثري ونظر. وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فيقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا سنة فعلية وسنة قولية. الفعلية هي تغميض العينين، والقولية هو هذا الدعاء. نعم، يقول: فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله، لأن الآن كل ما سبق الستة التي ذكرناها فيما سبق قبل الموت، الذي إذا مات فيه أشياء سن، التغميض هو أول شيء. وشد لحييه، شدها يعني ربط، يعني ربطها. اللحيين هما هذان العظمان اللذان يعني هما منبت الأسنان، فيشدهما بحبل أو بخيط أو بلفافة، المهم أن يشد أن يربطهما، لأنه إذا لم يربطهما فربما ينفتح الفم، لأنه ليس عند الإنسان شعور، سيلين اللحيين ثم ستلين اللحيان ثم تتدليان فينفتح الفم. فإذا شد عليه إذا شدهما وبرد الميت بقي هكذا مشدودا. وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم، لكن فيه دليلا إيش؟ نظريا، وهو درء تشويه الميت من وجه، والثاني حفظ باطنه عن دخول الهوام عليه ولو في القبر وشد الحيل. ثالثا قال: وتليين مفاصله. تلين المفاصل يعني أن يحاول كونها لينة، والمراد مفاصل اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما، يعني يفتحهم هكذا، يقول هكذا وهكذا ثم يأخذه. وكذلك المفاصل الرجلين بأن يرد الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى البطن ثم يردهم قبل أن يبرد، لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، لأنه يكون مشتدا معصبا، لكن إذا لينت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والمكفن. هذا أيضا لا أعلم فيه سنة، لكن دليله ليش نظري، لأن هذا فيه مصلحة فتلين المفاصل، ولكن يجب أن تلين برفق، ما هو بشدة، ينزعها بشدة أو يردها بشدة، لأن الميت محل الرفق والرحمة، فيلينها برفق. ثالثا أو رابعا قال وخلع ثيابه، خلع ثيابه، ودليل هذا أثري ونظري أيضا. أما الأثري فهو قول الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فينبغي أن تخلع ثيابه. أما النظري فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم وأصع إليه الفساد، فإذا جرد من ثيابه صار أبرد له وأنفه، ويسجى، يجرد من الثياب ويسجى كما سيأتي. هذا خلع الثياب. ثالثا ويجب أن يكون الخلع برفق، يجب أن يكون برفق، خلافا لما رأيناه من بعض الناس، تجده يعني ينزع الثياب بشدة، لا سيما في ثياب الشتاء إذا كان على الميت فنايل وشبهها، تجده نسأل الله العافية ينزعها كما ينزع القصاب جلد الشاة، وهذا لا شك أنه خلاف الرحمة خلاف الحنان، ويخشى أن يكون هذا الرجل قد نزعت الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية. سادسا دائرة، طيب تغميضه، شد الحيث، تليم فاصله، خلع ثيابه، قال وستره بثوب، ستره أي الميت بثوب يكون شاملا للبدن كله، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، البرد ثوب يتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، فسجي النبي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل بقي ثيابه عليه، وستره بثوب. قال ووضع حديدة على بطنه، يعني يسن أيضا، وهذا السادس، أن يوضع على بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة توضع على بطن الميت. واستدلوا لهذا بأثر فيه نظر وبنظر فيه علة. أما الأثر فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد، وهذا أثر فيه نظر، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي أظهر من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. وأما العلة، وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا لئلا ينتفخ البطن إذا وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة لئلا ينتفخ. ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع، لأن الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئا. إذا انتفخ ارتفعت الحديدة، إلا كان بيحطون عليه حديدة وزن الجبل هذا شيء ثاني. أما إذا كان حديدة يعني مألوفة فإنه إذا انتفخ سوف ترتفع. ثم إن المسافة ما هي كثيرة، المسافة ليست كثيرة، لأن السنة هي إيش؟ الإسراع لتجهيز الميت. في عصرنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفن، وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ لأنه يبقى باردا فلا يحصل انتفاخ في بطنه. طيب كم هذه؟ ستة. السابق قال ووضعه على سرير غسله، وضعه أي الميت على سرير غسله، يعني ينبغي أن يبادر برفعه عن الأرض لئلا تأتيه الهوام. وكأن الفقهاء رحمهم الله في بيوتهم تكثر الهوام، لأنها ليست كبيوتنا الآن، بيوت النظيفة يبعد أن تجد فيها هوام. كان الناس في الأول بيوتهم يعني ما هي على هذا النظافة، الصارور كثير والخنفس كثير والأشياء الثانية كثيرة، ونحن أدركنا هذا. إذا دخلت المطبخ في الليل ما تسمع إلا وشيش الصواريخ، نعم رايح وجاي. فكأنهم فيما سبق إذا مات الميت يخشى عليه من هذه الهوام، فلهذا قالوا ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير الغسل. والسرير معروف سرير ما يجلس عليه، ويختلف سرير الغسل عند الناس، منهم من يكون السرير مختوما يعني كله ألواح، ومنهم من يكون السرير غير مختوم يعني عبارة عن أشياء من الخشب مصفوف بعضها إلى بعض مع الفتحات كما هو موجود عندنا الآن. وهذا لا يضر، المهم أنه يكون على هذا السرير مرتفعا عن الأرض. قال المؤلف متوجها إلى القبلة، لأن ذلك أفضل، ولا أعلم في هذا دليلا من السنة خاصا في هذه المسألة. منحدرا نحو رجليه، يعني أنه يكون رأسه أعلى من رجليه. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لئلا يرتج الماء في السرير، وهذا لأن الأسرة كانت عندهم فيما سبق ألواح مختومة، أما السرير الذي عندنا فليس كذلك. والشيء الثاني من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدا للخروج من بطنه، لأن إذا كان مرتفعا نحو رجليه نازلا نحو رجليه فالذي متهيئ للخروج يخرج. طيب كم هذه؟ سبعة. نعم وضعه على سرير غسله هذه السابعة. متوجها منحدرا نحو رجليه هذه صفة للوضع فلا نعدها مستقلة. قال وإسراع تجهيز الثامن، وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظاهر فيما إذا كانت محمولة، لأن قوله فشر تضعونه عن رقابكم ظاهر في أن المراد بذلك الإصراع بها حين تشييعها، لكن نقول إذا كان الإصراع حين التشييع مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين فالإصراع في التجهيز من باب أولى. أما حديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فهو ضعيف، لكن ما استدلنا به يغني عنه. قال إن مات غير فجأة، فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإصراع بتجهيزه لاحتمال أن تكون غشية لا موتا، والمسألة خطيرة لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه ولم تكن موتا صار في ذلك قتل للنفس، فالواجب إذا مات فجأة أن ينتظر به. وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه 100% أنه مات بسرعة، يعني يحكم عليه بسرعة أنه مات لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض. لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار، فينتظر إن مات غير فجأة. طيب إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته. يقول المؤلف في الشرح يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، 4 علامات ذكر. انخساف الصدغ هذا فإن الواجب الانتظار، فينتظر إن مات غير فجأة. طيب إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته. يقول المؤلف في الشرح يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، 4 علامات ذكر. انخساف الصدغ هذا ينخسف لأن اللحيين تنطلق، إذا انطلقت صار هذا منخسفا. الثاني يقول ميل وميل أنفه، إذا مات يميل الأنف لأن الأنف مستقيم ما دامت الحياة على الإنسان، ثم إذا مات ارتخى ولان وما. قال المؤلف وانفصال كفيه يعني عن ذراعه، تنطلق الكفة عن الذراع وتجدها مرتخية. والرابع استرخاء رجليه، تنفصل الرجل عن الكعب فترتخي وتميل. هذه 4 علامات يعلم بها الموت، وهي علامات حسية بدون أدوات وبدون آلات، لكن الآن لدى الأطباء آلات تدل على الموت دون هذه العلامات. يذكر أن رجلا أصيب بغشية، فلما أصيب بغشية جهزوا وحملوه إلى المقبرة، فمروا برجل ذي خبرة فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذا جنازة نريد أن ندفنها. قال لا، هذا لم يمت، نزلوه. فنزلوه فأتى بصوت فجعل يضربه، يضرب هذا الميت حتى تحرك. فقالوا ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي أعلمك أولا أنه ليس بميت؟ قال إن الميت لا تسترخي رجليه، لا تنتصب، وهذا الذي أنتم حملتم رجلاهما منتصبتان. وأما ضرب إياه الصوت فلأن الضرب يحمل الجسم، يحمل الجسم، وإذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التي هي سبب الغش. ثم حملوه راجعا إلى بيته. نعم. فالمهم أن هذا شاهد على ما قال الفقهاء رحمه الله أن من علامات الموت انفصال الرجلين أو استرخاء الرجلين. طيب، إذا الثامن إسراع التجهيز بشرط إيش؟ أن يموت غير فجأة، فإن مات فجأة وجب الانتظار. وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس مما حدث أخيرا، أنهم يؤخرون الميت حتى يأتي أقاربه. أحيانا يكون أقاربه خارج المملكة في أوروبا أو غيرها، فينتظرون به يوما أو يوم وليلة من أجل حضور الأقارب. وهذا في الحقيقة جناية على الميت. الميت إذا كان من أهل الخير فإنه يود أن يدفن سريعا، لأنه يبشر بالجنة عند موته، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يبشر بالجنة عند موته. وإذا خرج به من بيته تقول نفسه قدموني قدموني، تحثهم على أن يوصلوها إلى القبر. فإذا حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع مخالفة السنة. أصبحت الآن الجنازة وكأنها حفل عرس ينتظر به القادم حتى يحضر، وهذا لا شك أنه خلاف السنة من وجه وجناية على الميت من وجه آخر. أما إذا أخر مثلا لساعة أو ساعتين أو نحوهما من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات في أول النهار وأخرناه إلى الظهر ليحضر الناس، أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة ليكثر الناس عليه، فهذا لا بأس به، لأنه تأخير يسير لمصلحة، مصلحة من؟ مصلحة الميت، فلا بأس به. فإن قال قائل كيف نجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء مع أنه توفي ليلة يوم الاثنين؟ فالجواب عن ذلك أنه من أجل إقامة الخليفة بعده حتى لا يبقى الناس بلا خليفة. فالإمام الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فلا نواريه بالتراب ونغيبه عن ظهر الأرض حتى نقيم خليفة بعده، وهو مما يحثهم على إنجاز إقامة الخليفة. وتعلمون أنه من حين ما بويع أبو بكر رضي الله عنه شرعوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وعلى هذا فإذا مات الخليفة وكان لم يعين من يخلفه فلا حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده. قال وإسراء تجهيز وإنفاذ وصية، وإنفاذ ولا وإنفاذ؟ وإنفاذ بالكسر عطفا على تجهيز، يعني وإسراع إنفاذ وصيته. أما إنفاذ وصيته منه فهو واجب، لكن إسراع الإنفاذ فإنه يسن إسراع إنفاذ الوصية. إن كانت في واجب فلإسراع إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فلإسراع الأجر له. والوصية كما نعلم إما واجبة وإما تطوع. قال أهل العلم فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن، سبحان الله، إذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة، تجد الميت عليه ديون ووراءها عقارات، فيقول لا نبيعها، نوفيه من الأجرة ولو بعد 10 سنين، كسدت الآن كاسدة، ننتظر حتى ترتفع قيمتها، وربما ترتفع وربما تنزل، لكن والعياذ بالله هذا ظلم. وربما يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذرية الميت، فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد، لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه. إن صح الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فقد صح، وإن لم يصح فلا بد أن تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه. فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذه، وبالتطوع يسن، لكن الإسراع بذلك سواء من واجبة أو مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن هذا سنة. نعم. وإنفاذ وصيته. ويجب الإسراع في قضاء دينه، يجب الإسراع في قضاء دينه أي دين الميت، سواء كان هذا الدين لله أو للآدمي. فالدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك، والدين للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان التالف وغير هذا من حقوق الآدميين، يجب الإسراع بها بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام. طيب، ما هو الدليل على وجوب القضاء الإسراع في قضاء الدين؟ الدليل أثري ونظري. أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فتأخر ولم يصلي عليه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله؟ قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فتقدم فصلى. فهذا يدل على وجوب الإسراع في قضاء دين الميت. وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب إيش؟ المبادرة بفعله، هذا هو الأصل، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره. نعم. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟ صالح، نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوه لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه. طيب، تبع القراءة. طيب، المؤلف يقول تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية الزراء؟ ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بإيش؟ بما عليه من الحقوق، وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولا بس الوصية الواجبة؟ هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة، أو الوصية ولو مستحبة؟ كلاهما، يذكر هذا وهذا. ها؟ اجزم، هو ذكر بيقول إن كان لك يا فلان وصية الحقوق أو غيرها فأوصي. نعم. ها؟ طيب، هل يقول يا خالد أوصف، أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يوصي فيه له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، أيهما أحسن؟ أي نعم، الأحسن هو هذا، أن الإنسان يحدث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا، لأنه لو يبادر فيقول أوصي يا فلان، نعم، فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضا إلى مرضه، فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع. طيب، إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك بقبض روحه، فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب، اذكر لنا واحدة منها. عبد المنان، هذا واحد، بل حلقه بماء أو شراب، كيف يبل؟ بأن يلقط فيه، نعم، أو يدخل مثلا عودا مبلولا، نعم، يعني ليس هذا.